اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ف تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، ونجعلنا ربنا عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، ونجعلنا ممن اجتمعوا خلال هذه الدروس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك، وأن يجعل القرآن شافعا لنا مشفعا في يوم القيامة. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام الآيات في هذه السورة العظيمة، وذكرنا لكم فيما سبق الكلام حول النداءات التي تكون في القرآن، فذكرت لكم أن هذه السورة ورد فيها عددا من النداءات، منها يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ومنها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة كما سيأتي معنا، ومنها يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. ولم يأتي في القرآن نداء بهذا اللفظ يا أيها الذين كفروا إلا في هذه السورة، إلا ما كان في سورة قل يا أيها الكافرون، فإن الله تعالى قال فيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. أما التعبير بهذا التعبير يا أيها الذين كفروا النداء لهم المباشر فإنه لم يرد في كتاب الله تعالى إلا في هذه السورة. معنى عدد من المسائل في هذه الآية يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أولا هذا القول يقال لهم في يوم القيامة، ينادون في يوم القيامة يقال لهم لا تعتذروا اليوم، أنتم قد جاءتكم الرسل وعلمتكم ونبهتكم وبينت لكم ووضحت لكم الدلالة والرسالة، فلماذا أنتم لم تتبعوا الرسل في ذلك الحين؟ أما اليوم فلا عذر لكم، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. الكفار الذين بلغتهم اليوم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل منهم في يوم القيامة أي عذر. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، الكفار الذين بلغتهم الرسالة اليوم مشوهة، أو الكفار الذين بلغتهم الرسالة ولم يفهموها، أو الكفار الذين لم تبلغهم رسالة الإسلام أصلا، ما حال هؤلاء الثلاثة؟ أما الحال الرابع الذين بلغتهم رسالة الإسلام وفهم وفهموه وعرفوا ما هو الإسلام ومع ذلك استمروا على ما هم عليه، فهؤلاء مفروغ منهم، أنهم كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهم داخلون تحت قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا أمرهم منتهي الذين بلغتهم، ومع ذلك إما تكبروا عن الاتباع أو تعصبوا لدين آبائهم وأجدادهم. وقد تكلمت مع عددا من الكفار في بعض بلدان أوروبا، وأثناء النقاش يقتنع أن الإسلام دين حق، ثم أقول له في الأخير طيب لماذا لا تسلم؟ فيقول والله أنا أمي وأبي نصارى فأريد أن أكون نصرانيا، كما كان يقول الكفار الأوائل إن وجدنا آباءنا على أم. فقلت لأحدهم يوما قسيس، قلت له يعني أنت ما عندك شيء يمنعك إلا أن أباك وأمك نصارى؟ قال نعم. فقلت له طيب افرض أن أباك وأمك يهود ماذا تكون؟ قال أكون يهودي. قلت افرض أن أباك وأمك هندوس ماذا تكون؟ قال أكون هندوسي. هكذا بكل صراحة. افرض أنهم بوذيون قال أكون بوذي. قلت طيب افرض أن أباك هندوسي وأمك بوذية وجاركم نصراني إيش تكون؟ فتلخبط ثم قال اختار. قلت تختار على أي أساس؟ قال اختار على أساس إيش الدين الحق منها. قلت ممتاز، أنت أمك نصراني وأبو أمك نصرانية وأبوك نصراني وقابلت مسلما، ليش ما تختار من هالدينين؟ فتعصبوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية أخرى مهتدون، فأصبح يهتدي عليهم ولم يلتفت إلى الكلام الذي يذكره له. فهؤلاء الذين سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفهموها وعقلوها وعرفوا ما هي وسمعوا القرآن ربما وأقيمت عليهم الحجة، ومع ذلك استمروا على ما هم عليه، هؤلاء لا يحتاجون إلى نقاش، بل هم كفار، مأواهم النار وبئس المصير. لكن الكلام على الأنواع الثلاثة الأخرى، على الكفار الذين بلغتهم صورة الإسلام مشوهة، أو الذين بلغهم الإسلام لكن لم يبلغهم يعني شكل يفهمونه، أو النوع الثالث الذين لم يبلغهم الإسلام أصلا. تعالوا نبدأ بالنوع الثالث. هل معقول يا جماعة أن يوجد اليوم كفار لم يبلغهم الإسلام؟ فعلا لم يصل إليهم الإسلام؟ أنا سمعت بعض الدعاة يقول في بعض المحاضرات يقول اليوم أقيمت الحجة على جميع الكافرين، فقطعا اليوم مع انتشار وسائل الإعلام والإنترنت وغيره اليوم أبدا لا يوجد كافر إلا علم عن الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فقال يسمع بي، يبلغه دعوتي. فكنت أظن أن كلام الإخوة الذين يقولون إن لا يوجد أحد إلا بلغه الإسلام كنت أظنه صحيحا، حتى سافرت إلى عدد من البلدان، في الأرجنتين، في البرازيل، وحدثت عن بعض الأماكن في الصين، وجدت أقواما أصلا هو بعيد أساسا عن كل ما يتصل بالإسلام. يعني في البرازيل مثلا لغتهم اللغة البرتغالية، وهم أصلا لا يصلهم البث الإسلامي، لا قنوات عربية ولا غير عربية أساسا، بل حتى القنوات الأخرى ربما لا تصلهم، حتى القنوات الأمريكية والأوروبية وغيرها، هم في الجهة الأخرى من العالم أساسا. أنت تحتاج أن تطير قرابة 20 أو 25 ساعة حتى تصل إليهم في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية. طيب السؤال، هؤلاء الذين لم يبلغهم أصلا شيء عن الإسلام وكانوا يرونني بلحيتي ويظنونني يهوديا، وذلك أن اليهود عندهم ملتحون وفي جالية يهودية كبيرة في الأرجنتين، فكنت هناك ويظنونني يهوديا، فلما أقول لهم مسلم يلتفت بعضهم إلى بعض، ما يدرون إيش معنى مسلم. كلمة مسلم تخيل أن أول مرة يسمعون بها في الشارع، هذا في الأرجنتين. وحدثت عن البرازيل، قابلت بعض الإخوة جاءوا من البرازيل ومن تشيلي ومن بوليفيا وبعض المناطق في أمريكا الشمالية، وإذا هم يا جماعة لا يعلمون شيئا عن الإسلام مطلقا، لا كتب، لا أشرطة، لا مواقع إنترنت، وهو نفسه ربما لم يبحث عن الإسلام، ليس أحد استثاره، كما أنه يدخل الإنترنت فلا يبحث عن الهندوسية ولا يبحث عن البوذية، كذلك ما يبحث عن الإسلام، لأن ما حد قال له تعال ابحث. ما هو لو دخل الإنترنت سيجد مئات الديانات، وهل هو مطالب شرعا أن يبدأ يمر على الديانات كلها وينظر فيها ليختار واحدة منها؟ خلاص هو على دين، ولم يأته أحد يقول اترك دينك إلى دين آخر فاستمر عليه. فهؤلاء لم تبلغهم في الحقيقة دعوة الإسلام. هناك بعض المواطن في الصين إلى اليوم، حدثني بعض الأخوة قبل أسبوع كان لهم يعني نشاط في الصين، يقولون أتينا إلى مناطق ما سمعوا عن الإسلام أصلا، يعني بعض القرى وبعض الأماكن، والصين فيها قرابة 3000 قناة كلها صينية، ويمنعون استقبال البث من خارج الصين حفاظا على ثقافتهم الصينية. شوف حرصهم، يعني مع أنهم كفار ويعبدون الأصنام، ومع ذلك انظر إلى حرصهم على ثقافتهم. الصحف التي عندهم لا يستوردون صحفا، عندهم 10,000 صحيفة جريدة. وهناك بعض القرى عندهم ما سمعوا شيئا اسمه إسلام. صحيح يوجد مسلمون في الصين كذا مليون، لكن مع ذلك الصين مع كثرة أهلها يكفيك أن فيها خمس العالم، فيها 1,100,000,000، ما يدرون شيئا عن الإسلام. إذن لا يزال يوجد إلى اليوم أقوام لا يعلمون شيئا عن الإسلام ولا يدرون عنه ولم يبلغهم الإسلام، وأخشى أن يكون في الحقيقة هؤلاء في رقابنا، إذ يجب علينا أن نبلغ دعوة الإسلام إلى الناس جميعا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهؤلاء ما حالهم؟ هؤلاء ألحقهم كثير من أهل العلم بأهل الفترة الذين لم يبلغهم شيء من الدين، أو الذين كانوا بين رسولين، يعني مثلا كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. طيب، ثم بعد نوح عليه السلام بدأ الشرك. افرض لما مات نوح عليه السلام بعث النبي الذي بعده، وهناك أقوام، هؤلاء الأقوام لم يدركوا نوحا وانمحت رسالة نوح قبل أن يولدوا، يعني ترك الناس دين نوح قبل أن يولدوا أصلا، ونشأوا على أصنام مثلا، على كفر، وبالتالي هؤلاء وربما ماتوا ولم يأتي النبي الآخر، فهؤلاء يوم القيامة يقول أحدهم يا ربي أنا لم يأتني رسول، والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء ما جاهم رسول أصلا، فما هو حالهم؟ اختلف فيهم العلم، بعضهم قال إنهم يمتحنون يوم القيامة، وقيل إن الله يبعث إليهم رسولا يوم القيامة. يوم القيامة يعني 50,000 سنة، فالوقت طويل بالنسبة للعباد، وعلى أنواعهم، منهم من يطول عليه ومنهم من يقصر عليه، لكن أقصد أنه لما يقول بعض أهل العلم إنه يبعث إليهم رسول هذا ليس بعيدا، ومن يقول إنهم يمتحنون أيضا لهم في ذلك أدلة، لكن اعلم أنه لا يظلم ربك أحدا. النوع الثاني من وصلهم الإسلام بصورة مشوهة، وصلهم الإسلام بصورة مشوهة، بعض من يدعو إلى الإسلام في الخارج يدعو إليه ابتداء بالديانة القاديانية، والديانة القاديانية أتباع محمد غلام القادياني، هؤلاء يعتقدون أن هذا الرجل هو رسول إليهم، وعندهم مدينة اسمها قاديان في باكستان، هي أعظم عندهم من مكة، وعندهم كتب مقدسة غير القرآن، ويعتقدون في القادياني هذا اعتقادات معينة، يعني دين آخر في الحقيقة. صحيح أنهم يشيرون بأنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن مسلمون، لكنهم ارتكبوا مكفرات أخرجتهم من الإسلام، وهم الذين يسمون اليوم بالأحمدية، ولهم قنوات فضائية ولهم كذا ولهم نشاط. فهؤلاء يعملون في الدعوة، وقد يأتون إلى رجل نصراني ويقولون له تعال نحن الإسلام، تعال ادخل في الإسلام. هو قد يكون سمع عن الإسلام ويريد أن يتعرف على الإسلام، قالوا هذا مسجد تعال إليه، فدخل إلى هذا المسجد فإذا الذين فيه قديانية. أنتم المسلمون؟ قالوا نعم نحن المسلمون. تعال، الإسلام أن نبيك هو محمد القادياني هذا، وأن تحج إلى قاديان، وأن تقدس هذا الكتاب المقدس الذي هو مجموعة أقوال القادياني. ظن الرجل أن هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الذي أنا أسمع به والراحة فيه. قالوا نعم هذا هو الإسلام، تعال. ويصلي صلاتهم ويستقبل قبلتهم غير قبلة المسلمين، فاتبعهم على أن هؤلاء هم المسلمون. هذا أيضا لا تستطيع أن تحكم عليه أنه يعني ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لأنه نشأ يظن أن هذا هو الإسلام وجاء يبحث عن الإسلام، فبلغ إليه الإسلام بصورة مشوهة، كمن مثلا يأتي يدعو إنسان ويعطيه القرآن محرفا، فأخذ القرآن ومحرف وقرأ فيه آيات تدل على أن الصلوات 10 فصلاها 10، وأنك تصلي جهة القبر الفلاني، ظن أن هذا هو الإسلام، صلى جهة القبر هكذا، وأن من الإسلام أن تذبح لي مثلا الجن فذبح للجن، ووقع في شركيات، ومن الإسلام أن تحلف بكذا وكذا من الآلهة، فظن أن هذا هو الإسلام فاتبعه على مثل ذلك. هذا أيضا يكون له حال يوم القيامة. النوع الأخير، نحن قلنا إما أن يكونوا كفارا أصليين، يعني بلغهم الإسلام وفهموه ومع ذلك ما يريدونه، أو أن يكونوا كفارا لم يبلغهم الإسلام، أو أن يكونوا كفارا بلغهم الإسلام مشوها، أو أن يكونوا كفارا بلغهم الإسلام ولم يفهموه ولم يدركوه. فهؤلاء فيهم تفصيل. إن كان بلغه الإسلام، يعني سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف أن هذا نبي، لكن لم يحرص على أن يبحث ويتعلم الدين، يعني جئت أنا إليه مثلا وهو في مطعم في لندن ولا في واشنطن ولا في غيرها، وتحدثت معه وتلطفت وابتسمت، ثم قلت له أنت ما ديانتك؟ فقال أنا ديانتي مثلا أنا كريستيان، أنا نصراني. قلت له طيب لماذا لا تصبح مسلما؟ سمعت عن الإسلام؟ قال نعم سمعت عن الإسلام، لكن ما أدري ما هو الإسلام. طيب لماذا لا تتعلم الإسلام؟ احرص. قال لا لا لا أريد أن أتعلم الإسلام. ما الذي يمنعك تتعلم الإسلام؟ تعال تعال، الإسلام يدل على كذا ويدعو إلى كذا وأن تعبد كذا. بدأت أوضح له فأعرض عني وترك الطاولة وقام. قال لا لا ما أريد أني أسمع، هذا يحكم بكفره. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا عما أنذروا إيش؟ معرضون معرضون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والغوا فيه لعلكم تغربون. وقال نوح لله تعالى وهو يعني يشكو إلى ربه سبحانه تعبه في دعوته، قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يعرضون. ماذا يفعلون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فهم ما عندهم استعداد يا ربي أصلا على أن يتبعوا الدين الذي أنا أدعوهم إليه. فهؤلاء في حكم الكفار، أما من لم يبلغه الدين أو بلغه الدين مشوها فهؤلاء لهم حكم آخر. فالمقصود أن الكفار يقال لهم يوم القيامة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. والكفار يتأثرون بالقرآن في الدنيا إذا تلي عليهم، حتى الأعاجب منهم يتأثرون بالقرآن فضلا عن العرب في تأثرهم به. وكل من سمع القرآن حقيقة، وأنا أقول هذا بناء على بحث وتجربة بنفسي عملتها، كل من لا أذكر أبدا لا أذكر أبدا أني قرأت على أحد الكافرين مع كثرة سفري إلى بعض البلدان ومقابلتي لهم بأنواعهم، لا أذكر أني قرأت على واحد منهم قرآنا وقرأت عليه كلاما آخر ورتلتهما الترتيل نفسه، يعني أقرأ عليه قرآن مرتلا ثم أقرأ عليه كلاما من عندي، مثلا أنا عندي ولد كبير يدرس في المدرسة وأرتلها له، إلا ويكتشف دائما يقول الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني. منهم من قال لي الكلام الأول كلام الله، قسيس قال لي هذا الكلام، ومنهم من قال لي الكلام الأول رباني ينتفض معه قلبي. فهم جميعا يتأثرون بالقرآن، أو على الأكثر حتى نكون أدق، على الأكثر يتأثرون بالقرآن ويستطيعون أن يفرقوا بين القرآن وبين غيره من الكلام إذا سمعوه. لذلك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أحد الأخوة يقول كان عندنا مدير نصراني عربي لكنه نصراني، يقول فقدمت إليه يوما ملاحظات على العمل وكذا وعلى بعض الأمور التي تقع في العمل، يقول في آخر خطابي كتبت وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يقول ووقعت. يقول فلما دخل عليه الخطاب وقرأه كاملا ناداني قال يا أخي أنا أستغرب من شيء في خطابك. قلت نعم. قال كل الكلام الذي كتبته عادي وأنا أقرأه، لكن لما جئت عند الخاتمة أخذت أنتفض، أشعر أن هذا الكلام يختلف عن الكلام الأول، والله وهو ما يدري أنه قرآن. يقول أشعر أن الكلام الأخير يختلف عن الكلام الأول في قوته علي وانتفاضي معه. فإيش هذا الكلام الأخير؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب. قال قلت له هذا قرآن، هذا الذي تكفر به أنت هذا قرآن. وانظر إلى تأثيره مع أن الرجل ما تلي عليه مرتلا إنما قرأه في ورقة. دل هذا على أن هذا القرآن يؤثر في الكافرين إلى يومنا هذا. لذلك تجد أن بعضهم حتى لو كان كافرا يحرص على أن يستمع إلى قرآن مرتلا. وقد بلغني عن بعضهم أنه يدخل إلى بعض مواقع الإنترنت في بأصوات قراء ممن يرتلون القرآن بصوت حسن ويستمع وهو كافر سواء عرب أو أعاجم، يستمع إليه ويرتاح نفسيا ثم يقفل الكمبيوتر ويذهب. كل هذا سبحان الله من تأثرهم به. وذلك أن الذي تكلم بالقرآن هو خالقهم سبحانه وتعالى، الذي خلق هذا الجسد وخلق القلب وخلق العقل والدماغ ويملك التحكم به جل وعلا. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. طيب وإذا تبنا يا ربي ماذا تفعل بنا؟ قال الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. متى؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. معنا عدد من المسائل. المسألة الأولى الكلام على فضل التوبة وحكمها. أما التوبة فهي عمل صالح محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه، في صحراء، وعليها طعامه وشرابه، فضلت راحلته، ذهبت عنه الراحلة، بحث عنها الرجل فلم يستطع أن يجدها، فلما طال عليه البحث عنها وتعب تعبا شديدا وعليها طعامه وشرابه وأيقن بالهلاك، جاء الرجل واستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فغلبه النوم فاستيقظ فجأة فإذا راحلته، الناقة التي ضلت عنه، فإذا راحلته عند رأسه وقد تعلق خطامها بغصن من أغصان الشجرة، يعني جاءته مربوطة جاهزة، يعني حتى لما فتح عينه ورآها ما يخاف أنها تهرب مرة ثانية، لأنها جاءت وصار خطامها متعلقا بالغصن، لو أرادت أن تفك نفسها ما استطاعت. فلما رآها وأيقن بالحياة الآن وطعام وشراب وناقة، من شدة الفرح قال: اللهم أنت، أراد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من فرح هذا الرجل بناقته. طبعا هذا الرجل فرح بالناقة لشدة حاجته إليها، أما الله تعالى فيفرح بك إذا تبت وهو غير محتاج إليك. وكلما أقبل العبد إلى الله تعالى أقبل الله تعالى إليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: وما من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. والذراع معروف ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط، والباع لما تمد يديك عن يمينك وشمالك، هذا هو الباع، قرابة المتر وزيادة. يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني العبد كلما أقبل على الله تعالى أقبل الله إليه، وأنت كما تعامل الله رب العالمين يعاملك، كما قال سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله، فهم لما مكروا مكر الله تعالى بهم. وقال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. لاحظ، يعني مثل ما يعامل العبد ربه سبحانه وتعالى فرب العالمين يعامله. لذلك يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر مقام الله عندك. إن كانك أن تحب الله أحب إليك من كل شيء، وتنفذ أوامر الله، وتستجيب لله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله عز وجل يستجيب لك. أما إذا كان المرء على خلاف ذلك فلا يطلب من الله تعالى أن يعامله معاملة يعامل بها الله تعالى الصالحين والأولياء، وهو ربما كان من الفساق أو من العصاة. فالتوبة واجبة من جميع المعاصي، وقول الله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا أمر على سبيل الإلزام، أنه يجب على الجميع أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. أما التوبة النصوح فقيل هي التوبة الصادقة، التوبة الخالصة، التوبة التي علامتها ثلاث: مخالفة الهوى، وكثرة البكاء، ومكابدة الجوع والظما. يقوله فتح الموصلي، يقول: علامتها ثلاث: مخالفة الهوى، وكثرة البكاء، ومكابدة الجوع والظما. ويقول سهل بن عبد الله التستري، يقول: هي التوبة لأهل السنة والجماعة، هي التوبة لأهل السنة والجماعة، وذلك لأن المبتدع لا توبة له. المبتدع لا يتوب. ليش لا يتوب؟ لأنه يظن أنه على خير. يعني لما إنسان الآن فرضا يبتدع بدعة معينة تتعلق بالصلاة، فيصلي الظهر خمس ركعات، وهو يظن أنه بذلك يتقرب إلى الله، هذا أمره أشد وأعظم وأحب إلى الشيطان من أمر الذي ربما شرب خمراً أو وقع في فاحشة، وذلك أن الذي يشرب الخمر ويقع في الفواحش يعلم أنه على معصية، وكل يوم يقول متى أتوب متى أتوب، الله يتوب علي، ادعوا لي يا جماعة أني أتوب. لكن هل الذي يصلي 5 ركعات ويظن أنه على خير؟ كيف تقول أنه بيتوب؟ يتوب من ماذا؟ ما هو يظن أنه على خير، فيتوب من ماذا؟ لذلك يقولون المبتدع عادة لا يحدث نفسه بالتوبة لأنه يرى أنه على خير، إلا إذا نبه وعلم ونوقش ونوضر، فاكتشف أنه على خطأ فبدأ يفعل بدعته ويعلم أنه على خطأ، عندها تحدثه نفسه بالتوبة. أما ما دام أنه ما بين له أن هذا خطأ ما تجد أنه يقبل عليها. التوبة النصوح هي التوبة التي تتحقق فيها شروط التوبة. أولا الإخلاص لله تعالى. هل يعقل أن الإنسان يتوب وهو غير مخلص؟ نعم، ممكن إنسان فرضا يشرب الخمر ونصح وذكر وقيل إن هذه أم الخبائث وهذه محرمة ولا تجوز إلى آخره، نصح مرارا ومع ذلك لم يستجب، فاستمر على هذا فترة من الزمن، ثم بدأ يأتيه ضيق في الصدر ومشاكل في الكبد، فذهب إلى الطبيب فقال له الطبيب أنت تشرب خمرا؟ قال نعم. فقال له الطبيب إذن ترى الخمر إذا ما تبت منها ستقتلك. عندها ترك الخمر لا تعظيما لقدر الله، إنما خوفا من الموت. يعني لو جاء بعد 2 أسبوع وعمل تحاليل وقال للطبيب خلاص تعديت مرحلة الخطر، الآن تريد تشرب خمر ما في مشكلة، لعاد إلى الخمر، فهذا غير مخلص في توبته. فلا نقول إنك أجرت على التوبة، لا يؤجر عليها، وذلك أن أصل غير مخلص، ما تاب لوجه الله كما قال صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، عمل العبادات لأجل شيء معين. هذا الشرط الأول أن يكون مخلصا. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب. واحد يقول أنا والله تبت من شرب الخمر وهو لا يزال يشرب، نقول لو تبت لأقلعت. لا بد إذا كان يريد أن يتوب توبة نصوحة أن يقلع عن الذنب الذي يفعله. الأمر الثالث أن يعزم على عدم العودة. ليس إنسان مثلا يتوب من شرب الخمر ويقول في نفسه خلاص أنا تبت واستغفرت لأجل نصح فلان وفلان لي، لكني إن شاء الله بعد 1.5 سنة سأذهب لدراسة الماجستير في دولة كذا وسأرجع إلى شرب الخمر مرة ثانية، الخمر عندهم يعني أحسن ولا في مضرة وإلى آخره، فهو يعزم على العودة إليه، هذا لم يتوب توبة نصوحة. الأمر الرابع أن يندم على ما فات، كما قال فتح الموصلي مخالفة الهوى وكثرة البكاء، كلما ذكر أنه شرب خمرا ضاق صدره. ليس مثل بعض الناس إذا التزم واستقام على الدين بدأ يفرح كلما ذكر معاصيه وقل الحمد لله أنا أخذت حقي من الدنيا. لا، من قال لك أنك أخذت حقك من الدنيا؟ من قال لك؟ هل أنت عندك بصمة 100% أن الله غفر لك ما تقدم؟ يا أخي يمكن رب العالمين ما قبل توبتك، ما أدرك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال وشاب نشأ في طاعة الله. المفروض تندم أنك ما نشأت في طاعة الله. ثم إنك مهما عملت من أعمال ربما لا تستطيع الآن أن تتدارك ما عمله الناس من قبل، بمعنى أن الإنسان الذي اشتغل بالطاعات منذ أن كان عمره 15 سنة وإلى أن وصل عمره 30، وشخص ثاني منذ أن كان عمره 15 حتى وصل إلى 30 كان في معاصي، فلما وصلوا إلى 30 كلاهما كان في درجة واحدة من الطاعات، لكن الأول عنده رصيد سابق ينفعه عند رب العالمين، أما أنت ما عندك رصيد سابق، فلا تنظر إليه وتقول مسكين ما استمتع بشبابه، أنت اللي ما استمتعت بشبابك. لذلك الأصل أن الإنسان يسارع إلى التوبة حتى يكون عنده فرصة أن يجمع مقدار أكبر من الطاعات والحسنات عند الله سبحانه وتعالى، وأن يفرح أن الله تعالى هداه إلى الإيمان وإلى الاستقامة مبكرا، يقول الحمد لله أني استقمت منذ أن كان عمري 15 سنة أو 17 سنة، ولا ينبغي أن يقع في قلبه ويقول يا أخي أنا يا ليتني مثل فلان، شوف ماذا كان يفعل ثم تاب وأصبح. وربما أحيانا جاء الشيطان إليك وقال لك طيب ما هو فلان هذا الداعية الآن الذي له تأثير في الدعوة، هو يقول عن نفسه إنه كان يشرب خمر وكان يقع في فواحش وكان ربما عبث بالسيارة وفعل وفعلها، هذا هو وفعل وأخذ مخدرات وهذا هو الآن تاب وداعية أحسن منك. من قال لك إنه أحسن منك؟ انتبه لا يقع في قلبك ندم أنك استقمت وأنت صغير. هذا يقع ربما في قلوب بعض الناس ويقول يا أخي أنا منذ أن كنت صغيرا وأنا مطوع يا أخي ليتني استقمت وأنا أبو 25 28 30 حتى أكون خدت حقي من المغازل وحقي من الرقص وحقي من السفر وحقي من الشرب ثم بعد ذلك أتوب. نقول صحيح، لكن من يضمن لك أنك ستعيش إلى أن تتوب؟ والأمر الثاني، من يضمن لك أن الله يقبل توبتك؟ من يضمن لك ذلك؟ والأمر الثالث أيضا، أنك لو أنك استقمت وأنت كبير تكون ضيعت فترة من عمرك دون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويكون الشخص الذي استقام عمره 30 هذا بدأ طريقه مع الله من 30 إلى 50 أو 60 إلى أن مات. أما أنت فبدأت طريقك مع الله من 20 ومن 15، فتعتبر أنت أقرب وأحب وأعلى درجات وأكثر رصيدا عند رب العالمين. لذلك التوبة واجبة، ينبغي على الإنسان أن يسارع إليها، كما قال سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة خالصة، توبة صادقة، توبة تحققون بها جميع شروط التوبة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.